الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، الإخلاص وإحضار النية. وهذا هو الباب الأول من كتاب رياض الصالحين. قال الإمام النووي رحمه الله: باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال والأحوال البارزة والخفية. وهذا جزء من سلسلة دروس تدور حول شرطي العمل، فالله لا يقبل منا أي عمل إلا إذا تحقق فيه شرطان: الأول لا إله إلا الله، والشرط الثاني محمد رسول الله. لا يقبل أي عمل إلا بتوحيد خالص لله، أن تقصد بالعمل الله وفقط وحده لا شريك له. فإن كان العمل لله بعدد أجزاء مليون، واحد من المليون لغير الله لا يقبله الله، حتى يكون كله لله. انتبه، أعمالنا كلها مردودة حتى تكون خالصة 100% لله، 99% ما بيقبلهاش لأنه غني ولا يقبل الشركة. فمن أشرك معي غيري تركته وشركه. وهذا هو مفهوم لا إله إلا الله، لا تتوجه إلى أي معبود ولا تقصد أحدا إلا الله. هكذا على الحصر والقصر، تنفي كل مقصود وتنفي كل معبود إلا الله. الشرط الثاني، حين تقبل على العمل حققت الشرط الأول: أنا لا أريد الناس، أنا لا أريد الجاه، أنا لا أريد منصب، لا أريد أي شيء، الله يرضى، الله يراني على ما يحب هو. الشرط الثاني أن تكون الطريقة التي تتقرب بها إلى الله والتي أخلصت فيها قلبك لله هي طريقة الرسول وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو سلكت كل مسلك وأخذت كل الطرق وأتيت بكل الأفكار وجئت بكل النظم لا يقبل الله منك إلا طريقة الرسول ونظام الرسول صلى الله عليه وسلم، من غير هذا لا يقبل. فلو أتيت من كل فج وسلكت كل مسلك ومشيت في كل طريق يردك، يقول لك ارجع مش مقبول إلا أن تأتي من طريق الرسول. وهذا مفهوم محمد رسول الله. وبالتالي في حياتك التي ما خلقت فيها إلا لتعبد الله لن تقبل هذه العبادة إلا أن يتحقق هذان الشرطان: تقصد الله وحده ما معهوش حاجة تانية، وتسير على طريقة النبي، ليست الطريقة مشوشة ولا مختلطة، خالصة، طريقة النبي وفقط، لا إله إلا الله محمد رسول الله. أي خلل في الدنيا كلها، في أفراد، في جماعة، في دولة، في أمة، في العالم سببه عدم الإخلاص أو عدم متابعة الرسول. أي عمل يخلو من أحد هذين الشرطين غير أنه مردود على صاحبه غير مقبول هو فساد في الأرض. الشرك فساد. عمل ظاهره الصلاح لله ولغير الله شرك، والشرك فساد، فيصير عمله الذي ظاهره عبادة فسادا في الأرض. ازداد بصد لغير الله، ازداد بيذكر الله على غير طريقة رسول الله، فهذا فساد. باب الشرك إذا لم يتحقق الشرط الأول، توحيد الخالص لا إله إلا الله، يبقى دخلنا في أبواب الشرك بأشكالها وأنواعه أصغره وأكبره، لكن شرك. الباب الثاني فرطت فيه وأخذت أي طريق، سلكت مسالك البدع والأهواء، فأنت إما موحد وإما مشرك، إما متبع وإما مبتدع. والشرك والكفر والبدع هو الفساد العريض الذي يملأ الأرض. هذا وذاك لا يكون إلا بعلم، إلا بعلم، والعلم يتبع بعمل. عايزك تمشوا معايا وبعد كده الدرس تيجي معاك رياض الصالحين ومعاك كراس وقلم. يبقى عندنا شرطان، ما هما؟ توحيد الإخلاص. أنا أشرت إليك، أنا بشاور إليك ولي جاو اتباع الرسول. نختصرها إخلاص ومتابعة. هذا الإخلاص وهذه المتابعة ما تأتي هكذا، مش هنزل لك وحي، لا، فيه مسالك للعلم. تتعلم الإخلاص وتتعلم متابعة الرسول، خلاص. وهذا العلم وحده بدون عمل يغضب الله على صاحبه. فاليهود يعلمون، يعلمون الرسول كما يعرفون أبناءهم وأشد، يعرفون القرآن إنه من عند الله. هل العلم والمعرفة وحدها أغنت عنهم؟ بل هم المغضوب عليه. فالعلم بغير عمل غضب من الله، والعمل بغير علم ضلال مبين. فالصراط المستقيم الذي نسأل الله في كل صلاة بهذا الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، علم وعمل بما علمت، لا بما هويت، لا بما رأيت. صراط الذين أنعمت عليهم، إلا علموا وعملوا. الذين علموا يبقى تعلموا ما يريد الله ما يريد الرسول، وعملوا بهذا الذي علموا. إذا علمت ولم تعمل فأنت مغضوب عليك، إذا عملت بلا علم فأنت ضال، غير المغضوب عليهم الذين علموا ولم يعملوا، ولا الضالين الذين عملوا بغير علم. رهبانية ابتدعوها وعبادة ولكن كلها مردودة. وإن أعجبت من رآهم، شوفوا يا سلام في العبادة إيه الجمال ده، هذه الطريقة اللي رأيتها أنت جميلة، ليست طريقة الرسول، طريقة مبتدعة، طريقة مبتكرة، طريقة مخترعة، فهي مردودة على طول. من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، يترمي في وشه مش عايزينه. فهموا هذا الكلام. وهذا العلم ليس إلا قال الله حدثنا رسول الله، سوى ذلك ليس بعلم. أي شيء غير مستند إلى سلطان وبرهان ودليل فليس بعلم، ليس بشيء. هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ما معنى برهانكم؟ يعني دليلكم. وما هو الدليل؟ قال الله، قال الرسول. إذن كل من يعمل عمل لابد أن يخلص ويتابع الرسول. يتابع الرسول يبقى لابد أن يكون بعلم، علم سيتبعه عمل، العلم قال الله قال الرسول. يبدأ بعد ذلك نقول الناس يقرؤون قال الله قال الرسول ويستخرجوا ويستنبطوا ليعملوا، يستخرجوا ويستنبطوا ليعملوا. طريقة الاستخراج من النصوص، طريقة الاستنباط من النصوص لم يتركها الله للناس، بل جعل لها أصولا أيضا في قال الله وقال الرسول. فنستخرج الأصل الذي نفهم به أيضا من الكتاب والسنة. فأخرج العلماء لنا حاجة تسمى أصول الفقه الإسلامي، مزنفقة ونستنبط من الإسلام من القرآن والسنة. كيف نستنبط؟ لها أصول. طريقتنا في هذه الأصول أن كل أصل سيذكره العلماء له دليل من القرآن والسنة. كيف يصير أصلا بلا دليل بلا قرآن ولا سنة؟ ولهذا أسألكم عن كلمة، ما معنى كلمة دليل؟ يعني إيه دليل؟ حد يقول كلمة في اللغة العربية يعني كلمة دليل، عايزين دليل يعني إيه دليل؟ طب مرشد ماشي برهان. أنا مش عايز تعريفات لغوية. الآن إحنا طالعين رحلة، إحنا ماشيين في طريق، بس عايزين دليل. يعني إيه دليل يا أخي؟ يعني دليل قولي باللغة العامية. إحنا ماشيين في رحلة عايزين دليل، يعني عايزين دليل تقول لي إثبات ما يصح مش عارف. يا ابني فهمني بالبلدي، يعني إيه دليل؟ عايزين واحد يقول لنا السكة منين. تفهموش عربي؟ طيب ردوا علي. يعني إيه دليل؟ يعني واحد يدلني على الطريق، مش كده؟ افهم الكلمتين اللي جايين دول كويس. انت ماشي وركبين اتوبيس كل ليله وطالعين رحله، عايزين كده انا مش عايزين نظبط رحله. واحنا ماشيين السواق انتوا رايحين فين؟ احنا رايحين كذا. منين الطريق؟ والله ما نعرف حاجه. فوقف يسال واحد الطريق منين؟ قال والله يا حاج هو يا الطريق ده يا ده يا ده. نقول له ايه؟ شكرا يا حاج، سلام عليك. سلام عليك. شوفوا لنا يا عم حد تاني، ده ما ينفعش دليل. جينا لواحد تاني قال يا حاج شوف امشي في السكه اللي قصدك دي، لا يمين ولا شمال، هيمر بيك اشاره مرور وبعد كده ميدان وهتلاقي في بيت احمر كده وعلى شمال، خليك ماشي في وشك بعد 20 كيلو خش شمال 2 كيلو هتوصل للمكان. ده دليل ولا مش دليل؟ ليه؟ واضح، ما فيهوش اشتباه، ما فيهوش اشتراك، حاجة واضحة. وعشان كده سموها دليل. لو مش كده ما تبقاش دليل. ده الشرط الأول، ما تكونش مشتبهة، ما تكونش مشتركة، ده أو ده أو ده أو ده، تشفيها اختلاط في المعنى. فالدليل ده شيء واضح بين يدل على الشيء لا سواه، يدل على الطريق هو ده ومفيش غيره. الشرط الثاني في الدليل ألا يخالف أصلا قطعيا. يبقى الشرط الأول إن ما فيهوش اشتباه ولا اشتراك، واضح. الأمر الثاني ألا يخالف أصلا قطعيا. يعني أصل قطعي؟ الآن أنا سألت واحد فلقيتهم حاطين رجل مرور في المكان ده يدل الناس فين عم الحاج، فلقيت أسأل لك وشك على طول. مشيت شوية ولقيت رجل مرور تاني، تمام تأكد برضك لو سمحت كابتن منين الطريق، قال لك وشك على طول. بعد شوية لقيت واحد عرباوي من البلد، قلت له منين يا حاج الطريق، قال لك في وشك على طول، بعد 20 كذا هتلاقي كذا. بعد شوية قابلت أخ ملتحي، قلت يا سلام، دا ده شكله رجل طيب لما نسأله يا أخي الكريم إزايك إزاي الحال من فين الطريق كذا؟ قال لك والله استهل من هنا من هنا الطريق. خالف ما أخبرك به ثلاثتهم خالف ما أخبرك به ثلاثتهم تسمع كلامه رغم أنه قال لك طريق واحد ما قال لكش ده أو ده أو ده زي الأولان. ليه تلاقي في نفسك يا عم سيب وهو أخ طيب سيب شكله مش عارف يلا بينا على طول زي ما احنا عارفين زي مع الأصل احنا ماشيين والأمور بالنسبة لنا شبه قطعية أو قطعية وبينة. الأدلة عندنا في القرآن والسنة بالطريقة دي. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. إذا آيات القرآن كم نوع؟ نوعين. أدلة الشريعة كم نوع؟ نوعين. محكمة آيات محكمات هن أم الكتاب أصل الكتاب وأخر متشابهات. يبقى في أدلة محكمة وفي أدلة إيه؟ متشابهة. من رحمة الله من رحمة الله بالخلق إنه جعل الأدلة المحكمة كثيرة مستفيضة. الأصول الكلية والأصول القطعية كثيرة مستفيضة وآياتها محكمة والآيات المتشابهة قليلة جدا جدا جدا بالنسبة للإيه؟ للمحكمة. الناس سينظروا في القرآن ويستنبطوا هل يذهبون إلى الكثير المستفيض المحكم ولا القليل النادر المتشابه؟ بتفضوش لي الآن أدلة كثيرة مستفيضة مئة دليل مئة دليل مئة دليل على أن الله استوى على العرش على علو الله وفيه دليل متشابه يحتمل وهو معكم أينما كنتم يحتمل معكم بذاته لكن ده عندنا مئة دليل. أأمنتم من في السماء أين الله قالت في السماء الرحمن على العرش استوى تصعد إليه الملائكة أنزل الله الكتاب تصعد الملائكة والروح صعدت روحه فتح لها باب السماء الأول الثاني الثالث الرابع تصعد إلى ربها. كل الأدلة القرآن 10 20 30 100 1000 دليل كلها حاجات صعدت إلى الله ونزلت من عند الله والملجلك والله في السماء وجالك آية آية تقول وهو معكم أينما كنتم مخلفا 1000 دليل. الناس هنا قسمان فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه يسيب 1000 دليل ويمسك الدليل المحتمل اللي ممكن يفتن به الناس اللي ممكن يتأول به الأمور ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويلي. ده القسم الأول من الناس. ده قسم من الناس في قلوبهم زيغ في قلوبهم ميل ناس مش ناوية خير قلوبهم زيغة وميل على الحق وسينسبون هذا إلى القرآن ويمسكوا هذا النص المتشابه ويملوا به النت والإنترنت والإذاعات والإعلام وكأن ما فيش نصوص ثانية غير النص المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ده القسم الأول الفاسد. قال والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. ده المحكم والمتشابه نزل من عند الله. احنا مؤمنين بالمحكم المتشابه. طب هتعملوا ايه؟ اولا قبل نقول هيعملوا ايه، ربنا سماه ايه القسم الثاني ده؟ ها اسمهم ايه؟ مش العلماء، ما قالش العلماء ولا اهل العلم، قال والراسخون في العلم. لان عند الاشتباه وعند الفتنه وعند التاويل لا يصبح اي احد منتسب الى العلم الا ان يكون راسخا في العلم. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. يجي صاحب البدعة وصاحب الاشتباه وصاحب الفتنة وصاحب التأويل يقول ليه مش في آية بتقول كذا، مش في حديث يقول كذا، يقول له كل من عند ربنا وإحنا مؤمنين عند الله، لكن أنت عميت عن هذه الأدلة المتواترة الكثيرة وما رأيت إلا هذا. ثم ننظر هذا المتشابه القليل قسمان، كلي وجزئي. يعني ايه؟ يعني متشابه تماما ما تعرفلوش صرفه. الف لام ميم، يعني ايه؟ نجيب يمين شمال مش لاقيين حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم، نشوف ايه ثانيه فسرتها مفيش، حديث عن الرسول مفيش في اللغه العربيه، يعني الف لام ميم مفيش. كل من عند ربنا امنا به، متشابه ماليش فيه صرفة، هو آمنت به على ما هو عليه. ومتشابه يمكن أن نحمله على المحكم، المثال الذي ضربناه منذ قليل وهو معكم أينما كنتم، وهو معكم أينما كنتم. تحتمل أمور معنا بذاته، وده مخالف للمحكمات انه على العرش استوى وانه في السماء وان الله هو العلي والاعلى والمتعال، متعارض مع هذا، فالمعنى ده لا غناء لانه متعارض مع المحكمات. معنا بعلمه، معنا بحكمته، معنا بقدرته، نعم. فحملنا هذا المتشابه على الايه؟ على المحكم. يبقى ده اسمه متشابه جزئي، متشابه من وجه لكن من الوجه الثاني مش متشابه. هل قدرة الله وعلم الله وحكمة الله تسع كل شيء ولا لا تسع كل شيء؟ تسع كل شيء، فده معنى صحيح. فلها وجه، ده متشابه جزئي. المتشابه الجزئي لا نضرب به المحكم بل نحمله على المحكم، والمتشابه الكلي نقف فيه ونقول كل من عندي ربنا. ولهذا يا شباب الآية في قراءة الآية والوقف فيها، لأن الوقف والابتداء بيبرزك المعنى، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون. وقفنا عند كلمة وما يعلم تأويله إلا، إيه بقى اللي ما يعلمش تأويله إلا الله؟ ما فيش حد يعرف تأويله إلا الله. متشابه هون الكل. في قراءة ثانية وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. الله، ده وصل، ده المتشابه الجزئي. الراسخون في العلم يعرفون كيف يصرفون هذا المتشابه لأنهم لا زيغ في قلوبهم، هم يريدون الله واتباع الرسول، فمن رسوخهم في العلم وفهمهم للكتاب والسنة حملوا هذا المتشابه على الايه؟ على المحكم. فانتظمت عندهم النصوص كلها محكمة في فهمها، في تفسيرها، في تأويلها. ازاي تعرف ان الرجل ده في قلبه زيك ولا راسه في العلم؟ الطريقة المتبعة، هو ماشي ازاي؟ ماشي على طريقة الرسول ولا طريقة جديدة؟ ماشي بأصول الفقه الإسلامي اللي بأدلتها من قانون السنة ولا ماشي بأصول أهل البدعة؟ وبالتالي لا بد أن تعرف أصول أهل السنة ولا بد أن تعرف أصول أهل البدعة، عشان لما تشوفه ماشي في الاصول دي تقول هذا دي اصول اهل البدعه ده مبتدع او الطريقه دي مبتدعه. ماشي في طريقه السنه دي طريقه اهل السنه. لو مشى بطرق واصول اهل السنه يثاب ويؤجر وان اخطا، وان مشي باصول اهل البدعه يكون موزورا ويأثم وان اصاب. الله لا يريد منا أن نصل إلى صواب أو نصل إلى خطأ، لو شاء الله لهدى الناس جميعا. لكن كيف يسلكون إلى الله؟ مشين من الطريق هون، الطريق اللي مشي منه النبي صلى الله عليه وسلم، الطريق اللي مشي منه الصحابة، طريقة العلماء الربانيين، ولا صلى الله عليه وسلم طرق جديدة تمشي بها وتسير فيها؟ هذا هو الفارق. مش الفارق أنك وصلت أو ما وصلتش، فمن وصل بطريق غير مشروع آثم وإن وصل. واحد راح لواحد دجال، واحد عراف يدعي أنه يعرف الغيب أو معه سحر، دخلنا في طرق الكفر وطرق أهل الضلال، وذهب إليه وصدقه فكفر بما أنزل على محمد. وبعد ما مشي في الطريق ده طلع كلام الرجل صح، والتنجيم اللي عمله والتخرص بالغيب طلع زي ما قال، نقول لهم ايه؟ قد كفرتم. ليه يا عم؟ احنا وصلنا اهو، وصلتم بطريق غير مشروع، وصلتم بطريق غير مشروع، فلا يقبل منكم صرف ولا عفو. الآن لكي تستقيم على الطريقة المثلى في حياتك لا بد من هذه الخطوات التي بدأت لك بها. الخطوات التي أقولها دي ده كلام نظري، نريد أن يكون درسنا درسا عمليا. احنا شبعنا بقى نقول درس والناس يقول الله الله ينور وخلاص، عايزين نمشي من أول درس في البداية بطريقة فيها تطبيق عملي، فيها تشغل دماغك في النص وليس مع النص، فيه تحاول تفهمه، تدخل جواه وتطلع الجواهر، مش تبص على النص من بره كده ماشي ماشي بس في رأي ثاني معاه، لا لا هذا شرك. احنا اتفقنا ان ليس لنا طريق الى الهدى إلا قال الله وقال الرسول، وبداية لا نقبل أي شيء من غير هذا البرهان قال الله وقال الرسول. نريد أن ندخل في قال الله وندخل في قال الرسول ونستخرج ونستنبط، نطلع الجواهر والكنوز في قال الرسول. القرآن تبيان كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، الرسول ما ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. أنت عايز أحلى من كده وأجمل من كده؟ لا أصدق من الله قيل، لا أصدق من الله حديث. خش بقى في إيه؟ في كلام أصدق القائلين وأصدق الحديث وكلام لا هوى فيه، إن هو إلا وحي. وبالتالي لما نتكلم عن مسألة هنسلك فيها المسلك الآتي. إحنا قلنا أول شرط في العمل إيه هو؟ الإخلاص. لما تيجي تسمع عن الإخلاص يا أخي الحبيب ما تفتحش بقى يقول لك إيه وأقسام الرياء كذا والإخلاص كذا وقال الغزالي كذا وقال فلان كذا، انسى انسى، نظف ها نظف تماما. شفت الكمبيوتر يقول لك دلت، يعني دلت يعني احذف شيل عشان هننزل البرامج الصح اللي تشغل لك الجهاز صح، ما يهنجش ما يقفش ما يعطلش ما يدكش المعلومات غلط ما يدكش الصورة مقلوبة، امسح عشان فيه برنامج اللي هتفهم بيه كل حاجة، اللي هيشغل لك ده ويشغل لك ده ويشغل لك ده ويشغل لك ده. من غير البرنامج ده مش هيشتغل الكمبيوتر، او هيشتغل غلط ويديك الكلام مقلوب والصورة غير صحيحة. هو ده العقل والقلب عندنا، امسح منه كل الأفكار أو قال فلان وقال فلان وقالت فلان وقالت فلان نظف. عشان هديك دلوقتي البرنامج اللي ما فيش غيره، قال الله وقال الرسول صلى الله عليه وسلم. فأول شرط الإخلاص. أنا هنزل لك دلوقتي فقط آيات وأحاديث، أي مفهوم عندك سابق شيله، ما كانش هيخرج من الآيات والأحاديث يبقى أنت ما عندكش حاجة، هيشوش عليك بعد كده الآية والحديث، يبقى معاك الآية والحديث وتفهمهم مقلوبين، لأن في فيروس بيبوظ الدنيا. لازم تنظف. لا إله، تكفر بكل الطواغيت وكل المعبودات. نظف، تقول إلا الله، يجي التوحيد على النظافة. لكن داخل بشرك وعايز تحط لي توحيد، ما بقاش اسمه توحيد، ما بقاش اسمه طهر التوحيد، بقى اسمه لسه في النجاس. فلازم تنظف الوعاء اللي هتحط فيه هذا الشراب الخالص الطاهر. إذا نظفت وخليت قلبك وعقلك من كل شيء، فاسمع ما ورد من آيات وأحاديث في الإخلاص اللي هقرأه الآن. أول باب من رياض الصالحين. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. تقف كده وتقراها مرة واثنين وثلاثة عشان انت هتطبق. ما أمروا إلا ليعبدوا الله، وحد تاني الله، لا مخلصين له الدين، حنفاء يميلوا عن كل شيء ويبعدوا عن كل شيء ويجوا للطريق ده وبس، الله فقط. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يعني بيتكلم عن ايه؟ اولا لو ما رددوش هنقوم نروح. بيتكلم عن ايه؟ لا بيتكلم عن ايه؟ عن الذبائح والهدي. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله. يبقى ماذا يريد الله منك؟ التقوى. الذبح مش مقصود لاجل الذبح، مقصود لأجل أن تقصد بهذا الله، تذبح لله. لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم. المقصود مش اللحوم ولا الدماء، المقصود نياتك وإخلاصك. سؤال عملي: واحد جه يذبح قال: لا يا عم احنا نجيب بقرة باثناشر ألف جنيه حتى منظرنا أصد ناس بحيرته، نجيب بقر باثناشر ألف جنيه وناكل ونشبع. واحد تاني جاب خروف يدوبك الست أشهر المطلوبين لله عز وجل، أيهما يقبله الله، بقرة الكبيرة ولا الخروف الصغير؟ ليه؟ لأنه ما يريد اللحوم، ما يريد الدماء، يريد التقوى. ينظر إلى قلبك: ذبحت لي لله؟ دي لله يبقى أحسن حاجة، هي النية به اللي يقبلها منك. ولو لم تفعل والنية دي موجودة يقبلها منك. جيت رحت تشتري، الحق دبك في المستشفى الفلوس اللي هتشتري بيها حطيتها في علاج وما اشتريتش. جبت خروف، كم كيلو لحم طلع عندك؟ صفر. الاجر ايه؟ خروف كامل. أحسن من بقرة فيها ريال وانت ما جبتش خرفان، لكن كان فيه تقوى ونية. لا يريد منك العمل في ذاته، يريد منك قصد هذا العمل. عملت لي لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم، تقوى هنا في القلب. قال تعالى: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله. وبالتالي النية والإخلاص والتقوى دي موجودة فين؟ مخفية في الصدر، والله عليم بذات الصدور. فدايما فتش في نيتك وفتش في قلبك، هذا مقصود الآيات. أنا ما بقولش شرح ده، أنا بس بعلق كلمة كده عشان فتح لكم المواضيع. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. ده هاجر وده هاجر، ده مهاجر فرارا بدينه، وده مهاجر عشان ياخد فلوس دنيا، مهاجر عشان في واحدة حلوة عايز يتجوزها. ده اللي خلاه سافر المغرب، عرف ان في بنت مغربية تمام عايز يتجوزها. واحد راح المغرب لان عرف ان الفرار بدينه هناك، يتعلم العلم ويهرب من بلد الفتن. واوا اثنين هاجروا، اثنين هاجروا، ده هجرته الى الله ورسوله، وانه تدرون ما في عظم الاجر ما هجر الله ورسوله، وده هاجر لدنيا او امرأة ينكحها الى ما هاجر اليه. شيء التافه اللي نشيله ده، وليس له عند الله خلاق، ملوش حاجة عند ربنا، الله لا يقبل إلا العمل الذي له. انت قلت ده لله خلاص وخالص فيه بقى لله، لحد تاني ياخذه ليه ربنا؟ طب لله وحد تاني ما بيحبش الشركة ولا يقبلها. الحديث الثاني عن أم المؤمنين أم عبد الله عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يغزو جيش الكعبة، فإذا كانوا ببيداء من الأرض يخسف بأولهم وآخره. قلت: يا رسول الله، كيف يخسف بأولهم وآخرهم وفيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فيهم سوقة، ده ماشي ببيع لب أصمر زي التين يا لب، أصمر زي التين يا لب، وماشي في الجيش، وتاني حاجة ساعة حاجة ساعة. قلت: مش جايين لقتال يا رسول الله، دولة أسواق الناس، إزاي يخسف بالكل فيهم الناس دول؟ قال صلى الله عليه وسلم: يخسف بأولهم وآخرهم، ثم يبعثون على نياتهم، لكل امرئ ما إيه؟ خسف بالجميع، لأنه شاركهم في وجوده في مكان الشر، فحصل له ما حصل له، لكن الثواب أو العقاب عند ربنا بيده. وهنا تبرز النية وأهميتها. حديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح، يعني فتح إيه؟ مكة، ولكن جهاد ونية، وإذا استنفرتم فانفروا. لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، لأنها صارت بلد إيه؟ بلد إسلام، وستبقى إلى أن تقوم الساعة، فلا هجرة بعد فتح مكة، لا هجرة من مكة بعد فتح مكة، ولكن جهاد وإيه؟ ونية. وعن أبي عبد الله جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزاة، يعني في غزوة، فقال: إن بالمدينة لرجالا. في المدينة ناس ما خرجتش معانا، ما سرتم مسيرا وما قطعتم واديا إلا كانوا معكم. ناس في المدينة ما خرجتش الجهاد ولا قطعت آلاف الكيلومترات ولا قتال ولا سهام ولا رماح. قال صلى الله عليه وسلم حبسهم المرض. زي لن ينال الله لحومها، مش هو مش كان عايزك انت بذاتك، عايز قلبك. قلبك كان عزم على الخروج للجهاد وصدق، ولكن منعه المرض، منعه الضعف، منعه القهر. في مانع خارج عن إرادتك يكتب لك الأجر. وفي رواية إلا شاركوكم في الأجر، ودول خرجوا ودول ما خرجوش، لكن اشترك في شيء. إيه هو؟ قصد الله، نية الجهاد. فإياك أن تستقل عمل القلب، إذ أن القلب محل نظر الله، وعمل القلب هو الذي يرقي الناس. وروى البخاري عن أنس نفس الحديث دوت، قال رجعنا من غزوة تبوك. يبقى الرواية الثانية وضحت أن الغزوة كانت غزوة إيه؟ تبوك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إن أقواما خلفنا بالمدينة ما سلكنا شعبا ولا واديا إلا وهم معنا حبسهم العذر. وعن أبي يزيد، نعن ابن يزيد ابن الأخنس رضي الله عنه، وهو وأبوه وجده صحابيون، قال كان أبي اللي هو اسمه يزيد أخرج دنانير يتصدق بها فوضعها عند رجل في المسجد، خارج معه مال الصدقة، فأعطاها ووضعها بين يدي رجل كان في المسجد. قال فأخذتها، ابنه اللي خدها، فأتيته بها، قال والله ما إياك أردت، أنا مش عايز أديها لك أنت. الإرادة، القصد، العزم، النية، مش هدخلكم في التفاصيل دي لغاية لما تسمعوا قال الله وقال الرسول، عشان أدربكم عن الموضوع ده. سمعوش كلام ولا كلام حد، لغاية لما تسمعوا قال الله وقال الرسول وتعقلها كده وتفهمها، بعد كده تسمع كلام الناس، عشان لما يجي يتكلم حد تقول لي طب والحديث ده، طب والآية دي، طب والحديث ده، طب والآية دي، يظهر الأمر. لا تكن جاهلا. فالإناء الجهاز اللي هتفهم به إملاك قال الله وقال الرسول أولا، ده اللي بيسموها أثبت العرش، ثم انقش بعد كده بدأ أتكلم بقى أقول العلماء قالوا فلان قالوا فلان قالوا، لكن ثبت لنا الأول النصوص والأدلة. وهي دي طريق السلف الصالح، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله شيئا أبدا. يا عم الشيخ يا عم ده فلان ده فلان، لا يقدمون بين يدي الله ورسوله، جزاك الله خير، أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. يحبط عملك، أنت بتقدم كما كلام النبي، بتقول كلام قبل كلام النبي، قل لي كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده نفكر كلام الله وكلام النبي عشان نفهم. ده أول الطريق. قال ما إياك أردت، فأنا مش هدخل في تفاصيل الإرادة، ولكن بداية نتكلم الإرادة والقصد والنية والعزم، نتكلم عن شيء واحد، عمل قلبي. وإن تفاوت ده قبل ده وده قبل ده وده قبل ده، وفي ألوان فروق هنعرفها في الدروس القادمة إن شاء الله تعالى. ما إياك أردت، فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي هيفتي في القضية دي، هيفصل في القضية دي. الراجل تحرى بالزكاة إنها تروح للفقراء، وأعطاها للرجل باجتهاده إنه هذا محتاج، ووصلت لواحد تاني هو إذا مش ده اللي أنا عايزه، ما إياك أردت. هل عمله صحيح عند الله؟ تحقق فيه هذا الشرط أم لم يتحقق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لك ما نويت يا يزيد اللي هو مخرج الصدقة، لك ما نويت. نيتك الصحيحة وتحريك تحري شرعي منضبط، وأعطيت الصدقة، انتهى الموضوع. ولك ما أخذت يا معنو، هو ابنه اللي أخذ الصدقة، أخذها بطريق صحيح وطريق خاطئ، ما تخلطش الأمرين ببعض. ده تدل عليه لك ما أخذت يا يزيد، وهذا تدل عليه لك ما أعطيت يا ما نويت يا يزيد، وهذا دلت عليه لك ما أخذت يا نعم. دخلش الاثنين في بعض. طب لو طلع معنى انه مش محتاج ولا كذا، طب لو طلع مش عارف ايه، ولا فكر فيها. ليه؟ فيها نص لهذا الشق ونص لهذا الشق، لا نضرب الشقين بعضهما ببعض. نية قبلت منه بنيتي ولا ما قبلتش؟ طب لو طلع ولو ظهر، ما هو بالعقل كده. طب ما هو وصلت لابنه، هو ينفع يدي ابنه هو ما ينفعش؟ كل ده مش هسمعه منك، ان فيه وجهة شرعية، فيه فصل وقضاء من النبي صلى الله عليه وسلم، فلا مدخل. لان من اصول اهل البدع انه بيضرب كلام النبي بعقله، بس بالعقل مش ماشيه، وكلام النبي كذا، يبقى ازاي؟ نقول له هذا اصل من اصول اهل البدع، ان يعارض النص الصحيح بهواه، بعقله، برايه، بقول فلان او فلان. ده اصل من اصول اهل البدع، دي طريقة كما قال الشاطبي من طرق استدلال أهل البدع. لهم طرق استدلال بالأحاديث الضعيفة والموضوعة والواهية والتي لا أصل لها، ده طريق. يقول لك ليه مش النبي قال كذا؟ ليه مش في كذا؟ مش سيدنا عمر كذا؟ قل له قريت الكلام ده فين ولا جبته منين؟ ما يعرفش. ولما تيجي تفتش على الكلام تلاقي لا أصل له، موضوع واهي، دي طريقة. طريقة تانية، طب الحديث صحيح، يبدأ يعارضه بعقله. طب الحديث صحيح، يبدأ يفهمه بلغته مش بلغة العرب، يبدأ يضرب الحديث بحديث آخر متشابه، ويترك المحكم المتواتر الكثير المستفيض، يسيب مئات النصوص ويمسك نص ثاني. طرق لأهل البدع. فإحنا عندنا طريق الآن، نص صحيح شيل العقل، لك ما نويت يا يزيد ولك ما أخذت يا معن. ها؟ لو تركت اللفة تفكر فيها مش تمشي معايا دي خالص، ما تمشيش، لأن عقلي فاسد، ما تمشيش لأن عقلي فاسد. يعني استفيت من هذا بنيتي ولك أنت ما أخذت، وعدت كده، هي كده، هي ضابطها الشرعي كده. وعن أبي إسحاق سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأحد العشر المشهود لهم بالجنة، قال جاءني رسول الله صلى الله عليه وسلم يعودني عام حجة الوداع من وجع اشتد بي. قلت يا رسول الله إني قد بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي. أنا خلاص شايفني مرضي شديد وبودع فلوس كثير وما عنديش غير بنت واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا. قلت فالشطر يا رسول الله؟ قال لا. قلت فالثلث يا رسول الله؟ قال الثلث، والثلث كثير أو كبير، إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله، تبتغي بها وجه الله. حط من الكلمات اللي تركوا عليها القصد والإرادة، حط الابتغاء، تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة، ولك أن تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. لكن البائس سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مات بمكة. الشاهد في الحديث فين؟ وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك. يبقى كل جنيه أطلعه من جيبي أشوف أنا مطلعه فين، أشوف يعني إيه، أرجع النية خرج في إيه، أبتغي به وجه الله. وهل إطعام الزوجة وضع اللقمة في فيها ده نبتغي به وجه الله؟ يعلمنا النبي أن نبتغي حتى بهذه اللطائف وجه الله، فتعيش أبدا عبدا ربانيا لا تقصد إلا ربك. أديك مثال، زوجة ما شاء الله الدنيا زي الفل بقى ولسه عريس ونازل تجيب عشاء، هتجيب إيه؟ والله الواحد يجيب لها سندوتشين كباب، ما فيش سندوتشين كده. لما روح بتاع البقالة علبة تونة أقول لك وجبنة وحلاوة و... ليه بيعمل كده؟ ركز، ابتغاء وجه الله ولا علشانها؟ تعرف ازاي انه ابتغاء وجه الله ولا علشانها؟ استنى اليوم اللي هيحصل مشكلة. اذا جاب قرطاس طعمية بقابلني، مصوم، ما الناس بتصوم، ده الرسول كان في زهد، انتوا هتعملوا فيها اولاد الاكابر. الكلام اتغير لان النية كانت لها وهي قد تغيرت فتغير عملها. صاحب النية لا يتقيد ولا يتغير، فتحل عنده إشكالات كثيرة جدا. هنا نقدر نفهم بقى حتى اللقمة تبتغي بها وجه الله إذ وضعتها في فم امرأتك تثاب وتؤجر عليها إذا كانت النية لله. خلاص. وعن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. ها إيه رأيكم بقى؟ شايفين الجسم الصورة ليست محل نظر الله. عارفين ليه؟ لأن دي منا من الله، دي عصية من الله. انت طالع ابيض وجميل وحلو ومدور كده والتاني اسود ونحيف وشكله، هي دي بتاعته اللي بيحاسبوا عليها. هي ايه؟ قصده، قصده توجه بهذا الوجه الى الله بنية شكلها ايه، ده محل نظر الله. قلبه، عمله، اما الصورة والجسم ده احنا لا ننظر اليه. منافقون إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا كلام المنمق البتاع وتلاقي قاعد ونفخ نفسه قصة كده ومنافق لا يساوي شيء. فدائما الميزان عند رب العالمين بنية وعمل صالح، نية وعمل صالح، القلب الذي يصدقه العمل. أما الجسم والصورة فليس محل نظر لله سبحانه، محل نظر لله عز وجل. وعن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. كل اللي عرضوه عملي عليه أصل كتير، انت هتشرك بالله في مئة ألف حاجة تشرك بيها، لكن توحد الله هي ايه؟ حاجة واحدة لا إله إلا الله. يقاتل شجاعة، سلام بقى يقولوا ان انا بقى خرجت في الجهاد وكنت في موقف والناس دي كلها متخاذلة وانا اللي وقفت الوقفة، هي دي جواه الناس هتبص لي بصة تانية خالص لما يعرفوا ان انا خرجت للجهاد، احبط عملها ويقتل بين الصفين ليس موليا دبره ولا شيء ومقبل غير مدبر، لكن اللي كان في قلبه ليقال شجاع، اللي كان في قلبه ليرى مكانه عشان ما يشوفوه يلاقوه في المقدمه مش في المؤخره. حبط عمله ومن اول من تسعر بهم النار. ليه؟ في الجسد مضغة يا أخواني، إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد. فلنراجع أعمالنا الكبيرة قبل الصغيرة حتى لا نغتر بعمل كبير فيصير لا شيء إذ لا نية صالحة أو نية مشوبة. 99% بس لله مش 100% مردود. النجاح في دي بمية في المية، أقل من 100% مثقال ذرة تسقط. الشرط، الشرط، ولهذا لما نوصل لكلام الأئمة الإمام أحمد يقول لابنه إيه؟ هذا الخناق يا عبد الله، هو ده الأعمال كتير لكن اللي هيمر من خرم الإبرة دي مش كل حاجة. ده الخناق، مش كله بيعدي وبيوصل لربنا. الخناق في الإخلاص. وعن أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. بماذا كتب المقتول قاتلا؟ بالحرص. والحرص ده عمل ايه؟ كان في نيته يقتل بس ما قدرش، فكتب قاتلا وصار القاتل والمقتول في النار. طيب لو ليس في نيته قتل وحصل قتل، ها، يكتب قاتلا؟ موسى عليه السلام وكذه فقضى عليه، كان في دماغه قتل، ده بيزقه بالعصايه عشان ما يضربش التاني. الزغده ده اهي، الوغزه ده اهي، الوكزه ده اهي، قتلت. كان يقصد القتل ولا الوكز؟ قصد وكزه لا قتله، ما كتب قاتلا. واضح اخواني؟ وهذا ما قتل ولكن كان نية القتل موجودة. فاحذروا من أعمال لم تعملوها بأبدانكم ولكن عزمت عليها قلوبكم. قلبك كان قاصد كده فكتبت عليك. كم من أعمال في الكتاب مسطورة عملها القلب ولم تعملها الجوارح. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ من الخير ومن الثواب ومن الإثم والعقاب ما نوى، لكل امرئ ما نوى، سواء خير أو شر. أنت خرجت وفي نيتك تقابل بنت حلوة كده صاحبها، ويوم ما رنيت الرنة إياها كان علشان تمشي معاها، وكان نفسك تمسك إيديها، وعايز كل ده بقلبك، وعزمته ولم تتمكن منه، كتب في موازين سيئاتك بنيتك الفاسدة. لكل امرئ ما نوى، إذا أنك نويته ولم تصرف قلبك عنه، عزمت على الكلام ده بقلبك، وحال بينك وبين ذلك أن منعها أبوها، وحال بينك وبين ذلك أن لم يأتي القطار، أو أن كسرت قدمك، أو أن حصل شيء حال بينك، شيء قدري ليس شيئا من فعلك. لو كان من فعلك ومنعت نفسك كتبت لك حسنة، لكن إن نويت فمنعت قدرا كتبت عليك سيئة. قد عملتها لكن عملتها بإيه؟ بقلبك. فللقلب عمل، انتبهوا، لأن هذا محل نظر الله. هذا الرجل كان حريصا على قتل صاحبه فهو في النار رغم انه مقتول، ما قتلهوش، لكن هذا الحرص وهذه النية عوقب بها بالنار. وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في سوقه، متجر بتاعه ولا المحل، وبيته بضعا وعشرين درجة، وذلك ان احدهم اذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة. أنت عارف عين ينهزه؟ يعني كلمة ينهز، اللي أخرجه، اللي حركه، اللي دفعه للفعل، الدافع له للخروج. يريد دايما يا أخوانا نشوف إيه اللي بينهزنا، إيه اللي بيدفعنا، إيه اللي بيخلينا من الموضوع ده. لو الدافع الله، لو الدافع إنك سمعت حديث، سمعت حديثا، سمعت آية، سمعت فعلا من أفعال الصلاح فانطلق، كتب لك هذا. الدافع شيء آخر يبقى لا، يا لا ينهزه إلا الصلاة. إذا حصل الموضوع ده ونيته كده فعلا خرج فعلا للصلاة ومش قاصد غير الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد. فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، مش حاجة تانية. شايفين النية؟ والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذ فيه، ما لم يحدث فيه. وعن أبي العباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله تبارك وتعالى عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. يبقى هنا إشكال في واحد من الأربعة اللي هو إيه؟ إن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، مع إن الحديث منذ قليل هم بسيئة ولم يعملها، هم بالقتل ولم يقتل، ورغم هذا قال في النار. هذا هو الذي يظهر فيه التعارض. هنا يظهر ما ذكرت لكم أولا من المحكم والمتشابه. المحكم عندنا 10 النصوص، أنا قرأت لكم 11 حديث و5 آيات، ولسه هنقرأ المرة القادمة من الترغيب والترهيب 60 حديث كلها تفيد أن النية يؤجر بها أو يعاقب. وجاء هذا فيه إشكال في ظاهره، أنه عمل سيئة فلم يعملها، كيف؟ كتبت عند الله حسنة كاملة، لأنه لم يعملها بدافع من نفسه، ليس بمانع قدري. يبقى هو كان ناوي يعمل السيئة دي، هو خلاص هيعمل المعصية دي، ولسه هيخرج عشان يقابل هذه الفتاة، قال لا إله إلا الله، لو مت وأنا في الطريق أنا أتقي الله، بالله وهب لي الصحة والجمال، أستخدم هذا في غضب الله، والله لا أذهب. يبقى كان هم بالسيئة ولم يعملها بسبب دافع قلبي عنده، بسبب هم آخر جديد حصل له في قلبه، لا لأنه منع منه، إذ أنه لو منع منه كتب عليه الوزر بنص الأحاديث الكثير. دي طريقة معالجة النصوص عند أهل السنة الربانيين، ما قال أحد غير ذلك من العلماء الربانيين، ما قال أحد غير هذا إلا أهل البدع، خرجوا بأقوال وأقوالهم لا يلتفت إليها لأنها مش ماشية على أصول الشريعة. فليس كل من ضرب المحكم بمتشابه قلنا له قول، ومن أقوالهم قول كذا لا يقبل أصلا ولا نتكلم به، إذ أنه لا يبنى على الأصول. آخر حديث، حديث طويل تحفظونه وتعرفونه، حديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انطلق 3 نفر ممن كان قبلكم حتى آواهم المبيت إلى غار فدخلوه، فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. قال رجل منهم اللهم كان لي أبوان شيخان كبيران وكنت لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، الغبوق الشراب اللي يأتيهم بآخر النهار، لا أغبق قبلهما أهلا ولا مالا، فنأى أي بعد، فنأى بي طلب الشجر يوما فلم أرح عليهما حتى ناما، فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين، فكرهت أن أوقظهما وأن أغبق قبلهما أهلا أو مالا، فلبست والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر، والصبية يتضاغون عند قدمي، يصرخون من شدة الجوع، والصبية يتضاغون عند قدمي لغاية الفجر ولا يريد أن يقدم على أبيه وأمه أحدا، فاستيقظا فشربا غبوقهما. هذا الرجل شقيان طول النهار، شقيان رعي غنم وبتاع، والغنم بعدت عشان يشوف المكان اللي تعش، وفين وفين لما تأخر وجد أبواه نائمين، فبقي قائما مع تعبه وطول المشقة طوال يومه بقي قائما والقدح على يده، والصبي يتغضغضون من تحت قدمه أو تحت قدمه، يعني كل الأمور تدعوه إلى ترك هذا العمل، لكن داخل نية. ولهذا قال: اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك، ابتغاء قصد عن نية، إذا كنت ناوي بالكلام ده يا رب وجهك وأبتغي وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة، إن فرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. قال الآخر: اللهم إنه كانت لي ابنة عم كانت أحب الناس إلي، وفي رواية: كنت أحبها كأشد ما يحب الرجال النساء، فأردتها على نفسها فامتنعت مني حتى ألمت بها سنة من السنين شدة، فجاءتني فأعطيتها 20 و100 دينار بشرط على أن تخلي بيني وبين نفسها، ففعلت حتى إذا قدرت عليها، وفي رواية: فلما قعدت بين رجليها قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال: فانصرفت عنها وهي أحب الناس إلي، وتركت الذهب الذي أعطيتها. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة غير أنهم لا يستطيعون الخروج منها. وقال الثالث الأخير: اللهم استأجرت أجراء وأعطيتهم أجرهم غير رجل واحد ترك الذي له وذهب، فثمرت أجره، أجرة اليوم اللي اشتغلوا بدأ يشغله له، فثمرت أجره حتى كثرت منه الأموال، فجاءني بعد حين قال: يا عبد الله أدي إلي أجري. قلت: كل ما ترى من أجرك من الإبل والبقر والغنم والرقيق. يميت اليوم 100 جنيه بقت آلاف مؤلفة، آلاف مؤلفة، وإن شئت فقل ملايين، بقر وغنم وإبل ورقيق. فقال: يا عبد الله لا تستهزئ بي. فقلت: لا أستهزئ بك. فأخذه كله فاستاقه، يعني ساقه أمامه، فلم يترك منه شيئا. اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. الشاهد أن الثلاثة كل واحد فيهم حط شرط، إيه هو؟ ابتغاء وجهك. أريدك أن تفهم هذه النصوص لأنك ستتعرض لمواقف مثل هذه المواقف. بس أنا سألت فلان وقال لي يعني أنت مش لازم تديله الأجر المثمر، اديله أجره بس واديته نص. يا أخي لماذا يضرب النبي صلى الله عليه وسلم الأمثال؟ لماذا يضرب الأمثال؟ بغض النظر الحكم والفتوى فيها، لماذا ضرب النبي صلى الله عليه وسلم هذا المثل؟ لماذا فرج الله عنهم كربهم الذي يعني هلاكهم؟ أليس بهذا العمل والإخلاص فيه؟ هذا ما قلت لك أولا، إن الإخلاص والمتابعة تنجو وتصل الدرجات العلى، ومع العلم تفهم ذلك وتقبل عليه، ما تحتاج أبدا إلى من يدافع لك النصوص إذا علمت أنها هي العمدة التي يسير وراءها العبد. اللهم علمنا الكتاب وعلمنا السنة وعلمنا اتباع الكتاب واتباع السنة، وارزقنا فهما صحيحا في كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا، إن شاء الله تعالى المرة القادمة سنقرأ أحاديث الترغيب والترهيب في النية، لن أزيد عن الأحاديث، بعد ما نستوفي الآيات والأحاديث نبدأ نتكلم مع بعض، نشوف بقى مسائل وحكمها وأدلتها، النية في الصلاة والنية في الصيام والنية في بر الوالدين، نطبق الكلام ده عملي، لأننا وجدنا أن الخلل الذي أصاب الناس في السنين الماضية إنما هو قلة إخلاص أو قلة متابعة أو إخلاص ومتابعة بغير علم ومتابعة بغير علم. نحتاج إلى علم، إخلاص، متابعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم.